فضيلة الشيخ محمد. أهلا وسهلا مرحبا. فضيلة الشيخ محمد، الرسالة التي بين يدينا الآن فيها سؤال يقول مرسلها: دخلت المسجد صلاة المغرب وركع الإمام، وعند دخولي رفع من الركوع فوقفت حتى يرفع من السجود، ولكن جاء رجل بجانبي فسجد مع الإمام دون أن يركع، وأنا وقفت فحاول هذا الرجل أن أسجد دون أن أركع، ولكني ظليت واقفا حتى نهض الإمام ثم أكملت الصلاة. أرجو إحاطتي، هل علي شيء خلال وقوفي أم لا، علما أنني أكملت الركعة التي فاتتني من الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الداخل لم يكبر حتى جاء الرجل هذا وبقي واقفا لم يدخل في صلاته. نعم. وهذا العمل لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالمشروع إذا أتى الإنسان إلى الصلاة والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام، ثم إن كان قد أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. لا. وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فقد فاتته هذه الركعة. فإذا أتيت وقد رفع رأسه من الركوع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم إن كان الإمام ساجدا فاسجد، وإن كان جالسا فاجلس، ولا تعتد بهذا الذي أدركت، لأنه قد فاتك الركوع. لا. ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعة. إذن هذا الواقف، هذا الذي سجد مع الإمام هو الذي على الحق. هذا نعم، الذي سجد مع الإمام أصوب منه. نعم. يقول: في أحد الأيام من شهر رمضان كان عندي مرض بسيط، بعد هذا المرض طرشت، وكان ذلك بعد الإفطار مساء، لذلك سمعت من بعض الناس أن من طرش فقد أفطر، أرجو الإجابة على ذلك جزاكم الله خيرا. إذا كان تطريش وهو القيء بعد الإفطار فلا حرج. نعم. وصومه تام على أي حال كان هذا القيء. وأما إذا كان قبل الإفطار وأنت صائم، فإذا كان قد غلبك ولم يحصل منك معالجة للقيء فإن صومك صحيح أيضا، لأنك لم تتعمد ذلك. وأما إذا تعمدت إخراج ما في معدتك، أي تعمدت القيء وأنت صائم، فإن صومك يكون باطلا، فعليك قضاؤه إن كان الصيام فرض. هذا إذا كنت تدري أن القيء مما يفطر الصائم، فإن كنت لا تدري أن القيء مما يفطر الصائم فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولو كنت متعمدا ذلك، لأن جميع المفطرات لا تؤثر إلا إذا فعلها الإنسان عالما ذاكرا مختارا. نعم. أيضا يقول: في شهر رمضان قبل ما يقارب 5 أعوام أو أكثر شربت ماء عن طريق السهو فأكملت الصوم ولم أفطر، وفي يوم من الأيام أكلت طعاما أيضا عن طريق السهو، ولكنني بعد الأكل شربت ماء جاهلا هذا، أرجو إفادتي، هل أقضي هذه الأيام أم ماذا أفعل، علما أنه كان قبل 5 أعوام أو أكثر، أفتوني جزاكم الله عني خيرا. ليس عليك قضاء في ذلك، لا في أكلك ولا في شربك، لأن شربك وقع نسيانا وأكلك وقع جهلا، أكلك وقع نسيانا وشربك وقع جهلا. نعم. وليس على الإنسان شيء إذا كان ناسيا أو جاهلا. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة تقول: ابنتكم خافطاني، السلام عليكم. وبعد، من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، نفهم من ذلك أن الأرجل عورة، ولكني أرى معظم النساء لا يغطين الأرجل عندما يصلين، وكذلك الشعر يظهر مهما غطي بالطرحة لأنها خفيفة جدا، فهل هذا يجوز؟ وهل هناك مذاهب تسمح بظهور الأرجل والشعر في الصلاة ومذاهب أخرى لا تسمح كالشافعية مثلا أو غيرهم؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا. نعم، فيه مذاهب تسمح للمرأة بإخراج قدميها ويديها في الصلاة. نعم. ويرون أن ذلك ليس بعورة، وإنما الأفضل أن تقطع وليس ذلك بواجب، ولا ريب أن تغطيتها أولى وأحوط. ولكن إذا لم تغطها وصلت فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة إن شاء الله. وأما بالنسبة للشعر فلا بد من أن تكون الطرحة التي تلبسها صفيقة بحيث لا يرى الشعر من ورائها. نعم نعم. أيضا تقول المستمعة: لقد سمعت أحدهم يقول بأن المرء الألتغ لا تصح له الإمامة بالناس، أي لا تصح الصلاة خلفه لأن به عيب، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله؟ هذا صحيح عند بعض أهل العلم، يرون أن الألتغ إذا كانت رثغته بإبدال الحروف بعضها ببعض، مثل أن يبدل الراء فيجعلها غينا أو يجعلها لاما أو ما أشبه ذلك، فإن بعض أهل العلم يرون أنها لا تصلح إمامته، لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصلح إمامته إلا بمثله. ويرى آخرون أنها تصح إمامته، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان العاجز عن القيام يصلي بالمأمومين القادرين عليه فإن هذا مثله، لأن كل منهم عاجز عن إتمام الركن. لا، هذا عن القيام وهذا عن القراءة. وهذا القول هو الصحيح، أن إمامة الألتغ تصح وإن كان يبدل حرف بحرف، ما دامت هذه قدرته. ولكن مع هذا ينبغي أن يختار من يصلي من الجماعة إنسان ليس فيه عيب، احتياطا وخروجا من الخلاف. نعم. من الجمهورية العربية اليمنية وردتنا هذه الرسالة من المرسل أحمد علي يحيى الغفاري، يقول فيها: ما حكم ترك النعمة تنساب مع المجاري للبيارات بعد تنظيف الأواني الخاصة بالأكل؟ نرجو التوجيه في ذلك وفقكم الله. إذا نظفت الأواني من بقايا الطعام فإنه لا بأس أن توصل بمكان ينساب إلى المجاري ونحوها، لأن ذلك ليس فيه شيء من اختلاط النعمة بهذه القاذورات، فإذا لم يكن فيه شيء من هذا الاختلاط فإنه لا بأس به. نعم. من المرسل ألف عين حاء من السعودية الرياض البطحة وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: هل كلمة شكرا وأرجوك فيها حرام؟ إذا قال رجل لصاحبه شكرا، ونحن نعتقد أن الشكر إنما يوجه لله سبحانه وتعالى. الذي ينبغي لمن صنع إليه معروف أن لا يقتصر على قوله شكرا، وإنما يقول جزاك الله خيرا، إذا كانت المكافأة بالمال غير مناسبة في مثل تلك الحال فإنه يدعو له فيقول جزاك الله خيرا، أعانك الله، حفظك الله، وما أشبه ذلك. لا. وأما الاقتصار على الشكر فإن فيه قصور عن المكافأة، ولكن مع هذا لا بأس به، لا بأس أن يشكر الإنسان غير الله. لا. على ما فعل معه من إحسان، وقد قال الله تبارك وتعالى عن لقمان، بل قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم. ف فقال أن اشكر لي ولوالديك، فدل هذا على أن الشكر يجوز أن يكون لله تعالى ولغيره أيضا ممن له نعمة عليك. وكما أن النعمة تكون من غير الله فالشكر عليها يكون لغير الله أيضا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وأما قول أرجوك فهو أيضا لا بأس به إذا رجاه في أمر يمكنه تحقيقه، مثل أن يرجوه لحل مشكلة، لمساعدة في أمر، لأي غرض من الأمور التي يمكنه أن يقوم بها، فإن هذا لا بأس به أيضا لأنه من باب الاستعانة به. هذه الرسالة وردتنا من القوعية، من مقدمها عبد الله بن بطي الحصان، يقول في رسالته: إنني أديت فريضة الحج قبل سنوات والحمد لله، أديت جميع واجبات الحج وأركانه، إلا أنه في اليوم الثاني من أيام العيد لم أستطع أن أرمي الجمرات في هذا اليوم، وذلك بسبب الزحام. حقيقة السؤال هو الثاني، لأنه يقول وثانيا يكمل السؤال الأول، يقول: وثانيا أنني ذهبت للمسجد الحرام لأؤدي طواف الحج، ولكنني لم أستطع الرجوع إلى منى في ذلك اليوم إلا في وقت متأخر من الليل، وذلك بسبب الزحام الشديد الذي بسببه لم أستطع أن أرمي جمار ذلك اليوم إلا في اليوم الثالث، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ حكم ذلك أنه لا بأس به، لا بأس فيما صنعت، إذا لم تستطع أن ترمي في اليوم الأول ورميت في اليوم الثاني فإن هذا لا حرج عليك. ولو أنك حينما وصلت إلى منى في الليل رميت لكان أفضل وأحسن من تأخيرها إلى اليوم الثاني، لأن الليل يتبع النهار في الرمي، لا سيما إذا كان هناك عذر كزحام ومشقة وتأخر في مكة وما أشبه ذلك. فلو أنك حين قدمت مكة ذهبت إلى الجمرات ورميتها ليلا لكان أولى من تأخيرها إلى اليوم الثاني. ولكن على كل حال ما صنعت فإنه مجزئ إن شاء الله. إن شاء الله. سؤاله الثالث والأخير يقول، أو الثاني والأخير يقول، عن جواز الفطر في شهر رمضان الكريم. هو أن الكثير من الناس يسافرون في سيارات مكيفة ومريحة ولكنهم يفطرون، مع العلم بأنهم لو أكملوا صيامهم لن يشعروا أو يحسوا بشيء من التعب والظمأ لو أكملوا صيامهم، فهل عملهم هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا العمل جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يذكر الله تبارك وتعالى للسفر قيدا لإباحة الفطر فيه، فنفس السفر عذر يبيح الفطر سواء حصلت فيه مشقة أم لم تحصل. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بقية تلك الأيام التي قدم فيها مكة، أي الأيام الباقية من الشهر، ومع أنه كان في نفس مكة. فالحاصل أن السفر نفسه مبيح للفطر سواء حصلت به المشقة أم لم تحصل. نعم. لكن هذا أليس مقيد بأيام معدودة كأربعة أيام أو سواها البقاء والإفطار؟ لا، ليس مقيدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. نعم. ومتى جاز قصر الصلاة جاز الفطر، ولهذا العلماء يقولون يجوز للمريض وللمسافر الذي يقصر، يعني الفطر. نعم. فمتى جاز قصر الصلاة فإنه معناه أنه مسافر. نعم. هذه الرسالة وردتنا من السائل من أبها ميم عين عين عين، لأنه يقول: تزوجت امرأة وأنجبت لي طفل، وبدالي في نهاية الوقت أنني رضعت أختها الكبرى عنها، وهي أختها من أبيها، فقط وأصبحت أنا محتار، لا أدري هل هي أصبحت خالتي الزوجة أم لا، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. نعم، إذا ثبت أنك رضعت أختها من أبيها 5 رضعات فأكثر قبل الفطام فقد صارت زوجتك خالة لك، لأنها أخت لأمك من الرضاع من أبيها. لا. وعلى هذا فيتبين أن النكاح باطل، لأنه لأنك نكحت أختك. لا. ولكن الأولاد خالتك. نعم. نكحت خالتك، ولكن الأولاد يكونون أولادا لك، أولادا شرعيين، لأنهم خلقوا من ماء خرج من وطء شبهة، لا تعلمون أنها كانت خالة لك. لا. وعلى هذا فالأولاد أولادك، وأما النكاح فقد تبين بطلانه إذا ثبت أنك رضعت من أختها 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. إذن الأولاد يكونون أولادا له وأولادا لها. نعم، وأولادا لها. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة ناصر محمد الشهري من الرياض، والمستمعة خاء فطاني وتسأل عن عورة المرأة في الصلاة وإمامة الأذان، وأحمد علي